والمقصدات أمرني إنما توعدون لصادق وإن الدين لواسع والسماء ذات الحكم إنهم لفي قول يوجب عنه ما نبين قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين Yeah. إِنَّ